السماء رمز العروبة كلنا فدا دمي وروحي طول الحياة دام الأمان ودام الولاء عاش العالم فوق السماء رمز العروبة كلنا فدا